بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 297 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق: وكان حسان بن ثابت غائبا، فبعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم، فخرجت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أقول: منعنا رسول الله أن حل وسطنا على أنف راض على أنف راض منا بعد وراغمي، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، ببيت حرير عزه وثراؤه بجانبيه الجولان وسط الأعادم. هل المجد إلا السؤدد والهود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم. في الحاشية واحد: البيعة جمع بيعة وهي موضع الصلاة. اثنان: الفزع سحاب رقيق يكون في الخريف. ثلاثة: الكوم الجماعة من الإبل. والعبط السليمة من العلال. والأرومة الأصل. وتابع: فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال، أعرضه في قوله وقلت على نحو ما قال. فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحسان بن ثابت: قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال. فقال حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع أو شرها البدع أو كما قال: إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا، إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم طمعوا، ولا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبعوا. إذا نصبنا لحى لما ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعامف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلعوا، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها فدعوا، خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شر يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدي لهم مدحتي قلب يؤاذره فيما أحب لسان حائكم صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم امجد في الناس جد القوم أو شمعوا. في الحاشية واحد الذوائب يقصد السادة والذوائب الأعالي. اثنان السجية الشيمة والطبع. ثلاثة هلع الخوف والجزع والخبر الضعف. أربعة مقتنع قريب منهم. والأرساغ جمع رسغ وهو المفصل والفدع الشق. خمسة السلع نبات مسموم. ستة شمعوا هزلوا وضحكوا. أتابع. وقال ابن هشام وأخبرني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان لما قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد بني تميم قام فقال أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم بأن فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارمي وأن نذود المعلمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم وأن لنا المرباع في كل غارة تغير بنجد أو بأرض الأعاجم. قال فقام حسان فأجابه فقال هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنف راض من معد وراغم بحي حريد أصله وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم نصرناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم أو فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. قال ابن إسحاق فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. قال: فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم، وكان أصغرهم سنا. فقال قيس بن عاصم: وكان يبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إنه كان رجلا منا في رحالنا وهو غلام حدث، وأزري به. فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثل ما أعطى القوم. قال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: ضللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول، فلم تصدق ولم تصبي سجناكم سؤددا زهوا وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب. وعيد: ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول، فلم تصدق ولم تصبي سدناكم سؤددا زهوا وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب. في الحاشية: واحد، دار من بني تميم. اثنان، المعلمين الشجعان الذين يضعون علامة يعرفون بها. الأصيد، المتكبر المتفاقم المتعاظم. ثلاثة، المرباع، الأرض ينبت نباتها في أول الربيع، أو هو ربع الغنيمة، أو الناقة تلد في الربيع. أربعة، قال ذلك لأن أم عبد المطلب كانت يثربية من أهل المدينة. خمسة، ضئر مرضع. وهبلتم فقدتم. ستة، الهلباء والهلب شعر الذئب. متابع. وقد روى الحافظ البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي قال: قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم، فقال لعمرو بن الأهتم: أخبرني عن الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك عنه. وأراه كان قد عرف قيس. قال: فقال مطاع في أدنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: قد قال ما قال، وهو يعلم أني أفضل مما قال. قال: فقال عمرو: والله ما علمتك إلا زبر المروءة، ضيق العطن، أحمق الأب، لئيم الخال. ثم قال: يا رسول الله، قد صدقت فيهما جميعا، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وهذا مرسل من هذا الوجه أو كما قال. قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر موصولا: أنبأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، ثنى محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي، ثنى محمد بن عبد الله بن الحسن العلاف ببغداد، حدثنا علي بن حرب الطائي، أنبأنا أبو سعد بن الهيثم بن محفوظ عن أبي المقوم يحيى بن يزيد الأنصاري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: جلس إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الأهتم. قال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدنيه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك، فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. والله يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا، وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجلا إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وهذا إسناد غريب جدا، وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم، وهو أنه كانوا قد جهزوا السلاح على خزاعة، فبعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيينة بن بدر في 50 ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري، فأسر منهم 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة و30 صبيا، فقدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم، ويقال قدم منهم 90 أو 90 هنا والله تعالى أعلم، أو 80 رجلا، في ذلك منهم عطارد والزبرقان. قبل متابعة في الحاشية: واحد، ضعيف البيهقي في الدلائل، وقال هذا منقطع. اثنان، ضعيف البيهقي في الدلائل، قلت والحكم أو الحكم هذا هو ابن عتيبة، لم يسمع من مقسم هذا الحديث، ففيه انقطاع. أتابع: منهم عطارد والزبرقان وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورباح بن الحارث وعمر بن الأهتم، فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر، والناس ينتظرون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليخرج إليهم، فعجل هؤلاء فنادوا من وراء الحجرات، فنزل فيهم ما نزل. ثم ذكر الواقدي خطيبهم وشاعرهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجازهم على كل رجل 12 أوقية ونشا إلا عمرو بن الأهتم، فإنما أعطي 5 أواقه لحداثة سنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ونزل فيهم من القرآن قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين. فقال: ذاك الله عز وجل. وهذا إسناد جيد متصل، وقد روي عن الحسن البصري وقتاده مرسلا عنهما، وقد وقع تسمية هذا الرجل. فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنى وهيب ثنى موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه. فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال: ذاك الله عز وجل. حديث في فضل بني تميم. قال البخاري: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية أو سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم أو صدقاتهم وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب به أو كما قال. وهذا الحديث يرد على قتادة ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذمهم حيث يقول تميم تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى ولو سلكت طرق الرشاد لضلتي ولو أن برغوثا على ظهر قملة رأته تميم من بعيد لولتي. في الحاشية واحد حسن أحمد اثنان صحيح البخاري في العتق مسلم في فضائل الصحابة. وفد بني عبد القيس. ثم قال البخاري بعد وفد بني تميم باب وفد عبد القيس. حدثنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس إن لي جرة ينتبذ لي فيها فأشربه حلوا في حرو إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقال يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجميل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به ما وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان، هل تدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وهكذا رواه مسلم من حديث قروة بن خالد عن أبي حمزة وله طرق في الصحيحين عن أبي حمزة. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول إن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ممن القوم، أعيد، قال ممن القوم، قالوا من ربيعة، قال مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إنا حي من بني ربيعة وإنا نأتيك شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وربما قال والمقير، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. وقد أخرجاه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه. وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بحديث قصتهم بمثل هذا السياق. وعنده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأنا، وفي رواية يحبهما الله ورسوله. فقال يا رسول الله أخلقاني تخلقتهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. يحبهم الله ورسوله. في الحاشية واحد الصحيح البخاري، في المغازي مسلم، في الإيمان والدباء القرع والحنتم جرار حمر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر، والنقير أصل خشبة ينقر فيها فيعمل فيها النبيذ. اثنان صحيح البخاري مسلم، في الإيمان. ثلاثة صحيح مسلم، في الإيمان. وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا مطر بن عبد الرحمن سمعت هند بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والأشج المنذر بن عامر أو عامر بن المنذر ومعهم رجل مصاب، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رأوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثبوا من رواحلهم، فأتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبلوا يده، ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحلهم فعقلها، فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا أشج إن فيك خصبتين يحبهما الله عز وجل ورسوله، الحلم والأناة. فقال يا رسول الله أنحن وعيد. فقال يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله عز وجل ورسوله. فقال الوازع يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادعوا الله له. فقال أين هو؟ آتيني به. قال فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه وأتيته، فأخذ من ورائه أو فأخذ من ورائه يرفعها حتى رأينا بياض إبطي، ثم ضرب بظهره فقال أخرج عدو الله، فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. وروى الحافظ البيهقي من طريق هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيد القصوي وفي رواية العبدي قال بينما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع منها هنا ركب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فتوجه نحوهم فتلقى 13 راكبا، فقال من القوم؟ فقالوا من بني عبد القيس قال فما أقدمكم هذه البلاد التجارة؟ قالوا لا. قال أما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد ذكركم آنفا، فقال خيرا، ثم مشوا معه حتى أتوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال عمر للقوم وهذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم، فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذوا بيده فقبلوها، وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتى أخذ يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقبلها، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. قال جبل جبلت أم تخلقا مني؟ قال بل جبل. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله.